السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا ومولانا وقائدنا وأسوتنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. نستكمل معشر الأحباب شرح كتابنا الشواهد القرآنية للمقدمة الأجرومية، و مع استكمال علامات الإعراب. وذكرنا المرة الماضية علامات الرفع، ونبدأ بعلامات النصب. قال: وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. علامات النصب إجمالها خمس علامات، هي الفتحة، يبدأ بالأصلية ثم يتبع الفرعيات. قال: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. أما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. واحدة واحدة كده، الاسم المفرد ينصب بالفتح: مسكينا ويتيما وأسيرا، اسم مفرد منصوب وعلامة نصبه الفتح. إن له أبا شيخا كبيرا، مفرد منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ركز معي، نحن الآن بعض الأشياء نعربها وبعض الأشياء لا نعربها، لأن احنا لسه ما دخلناش في الإعراب، احنا دلوقتي بنتكلم عن علامات الإعراب. فالاسم المفرد بينصب بالفتحة، وكذلك جمع تكسير: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، أحبارهم رهبانهم أربابا، كل ذلك جمع تكسير ومنصوب بالفتح. والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب، يعني إذا كان المضارع منصوبا بأداة من أدوات النصب التي سيذكرها لنا بعد ذلك، ولم يتصل بآخره شيء، يعني ما لم يكن من الأفعال الخمسة، ما اتصلش به ضمير الواو أو الألف أو الياء التي ذكرها قبل ذلك. فإذا كان المضارع قبله أداة نصب وليس بعده ضمير من هذه الضمائر الثلاثة، بينصب بالفتحة، سواء كانت الفتحة ظاهرة أو مقدرة من قبل أن نذل ونخزى. نذل فتحة ظاهرة ونخزى فتحة مقدرة. فالشاهد أن الفتحة بننصب بها المفرد، بننصب بجمع التكسير، وبننصب به المضارع. وطبعا اجتمعوا الثلاثة في مواضع عديدة أيضا في القرآن، نأخذ منها مثال قول الله سبحانه وتعالى: ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فليكون هنا منصوب وعلامة تصبيه الفتحة، وشهيدا اسم مفرد منصوب وعلامة تصبيه الفتحة، وشهداء جمع تكسير منصوب وعلامة تصبيه الفتحة. قالوا: أما الألف فتكون علامة للنصب في الأسناء الخمسة اللي ذكرها لنا قبل ذلك، نحو: رأيت أباك وأخاك. انتبه وركز معي بارك الله فيك. يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا. فأبانا منصوبة بالألف، وأخانا منصوبة بالألف، مع اختلاف الأعراب، الأولى منادى والثانية مفعول به. قال: وما أشبه ذلك، يعني ما أشبه أباك وأخاك من بقية الأسماء الخمسة. عندنا في القرآن: يا ذا القرنين منصوبة بالألف، وليبلغ فاه، وهذه الآية الوحيدة اللي جاء فيها لفظ هذا اللفظ في القرآن الكريم، وكان منصوبا ليبلغ فاه وما هو ببالغ. وتقول: رأيت حماك. يبقى الألف علامة للنصب في هذه الأسماء المسماة الأسماء الخمس. وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم، إن الحسنات يذهبن السيئات. حسنات اسم إن منصوب على تصبيب الكسرة لأن جمع مؤنث سالم، والسيئات مفعول به منصوب على تصبيب الكسرة لأن جمع مؤنث سالم. وهو الذي أنشأ جنات معروشات، جنات مفعول به منصوب على تصبيب الكسرة لأن جمع مؤنث سالم، ومعروشات نعت أو صفة منصوبة وعلامة نصبها الفتحة لأنها جمع مؤنث سالم. يقول: وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. المثنى ينصب بالياء، وكذلك جمع المذكر السالم ينصب بالياء. انتبه لهذه الآية التي جمعتهما المثنى والجمع في سورة يوسف. قال الله سبحانه وتعالى: آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. أبويه مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى، وآمنين حال منصوبة وعلامة نصبها الياء لأنها جمع مذكر سالم. فالمثنى وجمع المذكر السالم ينصب بالياء. قال: وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة. ذكر لنا بينها مصطلح الأفعال الخمسة. قال: الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون، لو عرفها لك قبل ذلك، اللي بتصل بها ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة، اللي هي الواو والألف والياء. قال الله سبحانه وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا. لن تنالوا، تنالوا فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. تنفقوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا على مذهبنا أو على مذهب أهل البصرة، ومنصوب بأن بحتى على مذهب الكوفيين الذي يراه ابن أجره، فمنصوب عن تصبيح حذف النون لأنه من الأفعال الخمس. وقال الله سبحانه وتعالى: إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. فيخاف فعل مضارع منصوب بأن وعلامة تصبيح حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، وألا أيضا منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. وبذلك جمع لنا علامات النصب الخمسة: الفتحة أصلية، والألف للأسماء الخمسة، والكسرة لجمع المؤنث، والياء للمثنى وجمع المذكر، وحذف النون للأفعال الخمسة. ومن اللطائف أنه لا يوجد آية في كتاب الله تجمع العلامات الخمس، علامات النصب الخمس. يبدو أن النصب صعب. وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. الخفض اللي احنا نقول عليه الجر له ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. دائما هو يبدأ بالعلامة الأصلية، الكسرة هي الأصل، فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف، وجمع التكسير المنصرف، وفي جمع المؤنث السالم. يعني يبدأ بقى يكلمنا عن المنصرف وغير المنصرف. الاسم في اللغة العربية أيها الطلاب الأحباب، الاسم إما أن يكون متمكن أو غير متمكن. المتمكن اللي هو المعرب، وغير المتمكن اللي هو المبني. طب المعرب ده المتمكن بيبقى نوعين ايضا: يا متمكن امكن، يا متمكن غير امكن. يعني ايه؟ يا منصرف يا غير منصرف. المتمكن الامكن ده الاسم المنصرف. يعني ايه اسم منصرف؟ هو مش سبق وقال لنا ان من علامات الاسم قبول التنوين؟ فالتنوين ده علامه من علامات الاسم. في اسماء محرومه من التنوين، محرومة من انها تنون، زي اسم كده ابراهيم ده ما ينونش، محدش يقول ابراهيم ولا ابراهيما ولا ابراهيم لانه ممنوع من الصرف. فهذه الاسماء الممنوعة من الصرف هي الاسماء الممنوعة من التنوين. فقال يعني الكسرة تكون علامة للاسم المفرد المنصرف، فلو كان غير منصرف زي ابراهيم مش هتجرب الكسرة. ف هذه الأسلام، الاسم المفرد المنصرف بما نزل على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وجمع التكسير المنصرف أيضا، يعني هنا عندنا في الاسم المفرد ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، حلاف مهين هماز مشاء بنميم، كل هذه الأسماء مخفوضة وعلامة خفضها الكسرة لأنها أسماء مفردة منصرفة. وجمع التكسير المنصرف إن من أزواجكم وأولادكم، مجرورة بالكسرة أيضا لأنها جمع تكسير ومنصرفة، لأن في جمع تكسير غير منصرف اللي هو على صيغة منتهى الجموع كما سنذكر بعد ذلك. وفي جمع المؤنث السالم قال الله سبحانه وتعالى في روضات الجنات، فإذا الكسرة يخفض بها ثلاثة أشياء، كسرة يخفض بها الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وجمع المؤنث السالم. في آية جمعت، آيات جمعت الثلاثة، قال الله سبحانه وتعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، السماوات جمع مؤنث والأرض مفرد والجبال جمع تكسير والثلاثة مجرورة بالكسرة. وقال الله سبحانه وتعالى من أقطار السماوات والأرض، من أقطار مجرورة بالكسرة جمع تكسير، السماوات مجرورة بالكسرة جمع مؤنث، والأرض مجرورة بالكسرة اسم مفرد. من اللطيف من أقطار السماوات والأرض انك جمعت حالات الجر وعلامات وعلى والانواع التي تجرب الكسر، يعني من اقطاري، اقطاري مجروره بمن بحرف الجر، والسماوات مجروره بالاضافه، والارض مجروره بالتبعيه، والثلاثه مجرورين بالكسر. وقال الله سبحانه وتعالى بالبينات والزبر والكتاب المنير، فالبينات جمع تكسير، والزبر جمع البينات جمع مؤنث سالم، والزبر جمع تكسير، والكتاب المنير مفرد، وكل ذلك مجرور بالكسر. قالوا أما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع في الأسماء الخمسة، ارجعوا إلى أبيكم، ما فعلتم بيوسف وأخيه عند ذي العرش، فهذه الأسماء الخمسة تجرب الياء. وفي التثنية من القريتين ببشرين مثلنا فمجرورة بالياء. والجمع من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، عندنا النبيين مجرورة بالياء، الصديقين مجرورة بالياء، والصالحين مجرورة بالياء لأنها جمع مذكر سالم. من المؤمنين رجال، المؤمنين مجرورة بالياء لأنها جمع مذكر سالم. يبقى إذن الياء تكون علامة للخفض في الأسماء الخمسة وفي التثنية وفي الجمع. في آية جمعت الثلاثة، مثنى وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والثلاثة مجرورين بالياء، في آية جمعت الثلاثة، وهي قول الله سبحانه وتعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين. هنا ميثاق بني، هنا مجرور بالياء لأنها ملحق جمع المذكر السالم، والوالدين مجرور بالياء لأنها مثنى، وذي مجرورة بالياء لأنها من الأسماء الخمسة. وأخيرا قال وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. قلنا الذي لا ينصرف هو الممنوع من التنوين، وتعرفه في القرآن بأنه مجرور بالإضافة أو بالتبعية أو بالحرف وتلاقي عليه فتحة، يعني من شفعاء، تمام، على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب بخس دراهم، بثمن بخس دراهم، في مواطن كثيرة بمصابيح. انت هتسأل نفسك دي حرف جر هو ودي فتحة، اعرف انه ممنوع من الصرف، اعرف الاسم على ذلك هو ممنوع من الصرف، ممنوع من التنوين وبيجر الفتحة. على مريم شهر رمضان يا أهل يثرب مثنى وثلاث ورباع للذي ببكة من أيام أخرى فحيوا بأحسن منها. كل ذلك ممنوع من الصرف، ولا نطيل في بيان علل المنع فإنها لها وقف. وأخيرا قال: وللجزم علامتان، السكون والحذف. طبعا احنا هنا برضو قلنا العلامات الخفض ثلاثة، والعلامات موجودة في آيات كثيرة. اجتماع العلامات الثلاثة اللي هي الكسرة والياء والفتحة يجتمعوا مع بعض. قال الله سبحانه وتعالى: إنه من سليمان، قالت: وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فمع سليمان، سليمان مجرورة بالفتحة، لله مجرورة بالكسرة، وربي كذلك مجرورة بالكسرة، والعالمين مجرورة بالياء. فالعلامات الثلاثة فيها: فتحسسوا من يوسف وأخيه، ولا تيأسوا من روح الله، يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. فآيات أيضا كثيرة جمعت العلامات الثلاث. نأتي للجزم. قال: وللجزم علامتان، السكون والحذف. فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر: لم يلد ولم يولد. وأما إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم، كل ده مجزوم علامة جزم السكون صحيح الآخر، آخر حرف صحيح. أما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر، يعني لو آخر حرف علة هيكون علامة الجزم حذف حرف العلة. وهذا أيضا موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى: ولم يخش إلا الله. فلم جازمة، ويخشى فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة اللي هو الألف والفتحة للدلالة عليه. ولا تمشي في الأرض مرحا، لا ناهية، وتمشي فعل مضارع مجزوم، علامة جزمه حذف حرف العلة لأن أصله تمشي بالياء. ولا تدعو مع الله إلها آخر، فتدعو هنا لا ناهية، وتدعو فعل مضارع مجزوم، علامة جزمه حذف حرف العلة لأنه في الأصل معتل الآخر. فسواء كان معتل بالواو زي تدعو، معتل بالألف زي يخشى، معتل بالياء زي تمشي، الثلاثة بجزم الجزم بحذف حرف العلة. قال: وفي الأفعال الخمسة التي رفعوها بثبات النون، أفعال الخمسة تنصب وتجزم بحذف النون. والفصل اللي جاي إن شاء الله سبحانه وتعالى والحلقة القادمة جميلة جدا في فصل المعربات، هيجمل الكلام ده، يعيده مرة ثانية ابن الجروم رحمه الله رحمة واسعة بترتيب آخر. قال: في الأفعال الخمسة: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. تعدوا مضارع مجزوم، أداة فعل الشرط مجزوم علامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، وتحصوها الجواب مجزوم علامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تخافي ولا تحزني، لا ناهية، وتخافي وتحزني مجزوم علامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. وقال الله سبحانه وتعالى: ولا تنيا في ذكري، ففعل مضارع مجزوم علامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. وبذلك ختم الكلام عن علامات الإعراب. وهل جمعت العلامات؟ بقى احنا بنقول على السكون والحذف، لو احنا عايزين نفردهم شوية هنقول السكون وحذف حرف العلة وحذف النون، يبقى ثلاث. طبعا اجتمعوا في أشياء، في آيات كثيرة. قال الله سبحانه وتعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فلا تسألوا مجزوم بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، وإن تبد مجزوم بحذف حرف العلة لأنه معتل الآخر، وتسؤكم مجزوم بالسكون لأنه صحيح الآخر. قال تعالى: وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. فتؤمنوا وتتقوا حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، ويؤتكم حذف حرف العلة أصلا يؤتيكم، ولا يسألكم السكون لأنه صحيح الآخر. الآية اللي بعدها على طول: إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. يسألكموها، يسأل السكون لأن صحيح الآخر، فيحفكم مش فيكم بحسب حرف العلة، وتبخلوا حذف النون ويخرج أيضا السكون. وهكذا نكون قد فرغنا أيها الأحباب من علامات الإعراب، ونلتقي بإذن الله عز وجل مع فصل المعربات. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا كتاب الله فيه آياته بالنور جاء، رتله جاوز أنجما واقرأ فذا درب ارتقاء. هذا كتاب الله فيه آياته بالنور جاء، رتله جاوز أنجما واقرأ فذا درب ارتقاء.